وقال المؤلف رحمه الله وقوله قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وخطاب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا يعني أقبلوا وهلموا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانك، كأنما ناديك من بعيد من علو فيقول تعال يعني يرتفع إليك. وقوله أكل بالجبل جوابا للأمر بقوله تعالوا. وقول ما حرم ربكم عليكم ما اسم موصول مفعول لأكل، يعني أكل الذي حرم ربكم عليكم، والعائد فيها محذوف تقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنثى، حيث إن الرب له مطلق التصرف والتدبير في المربوب، فلهذا قال ربكم. وقول أن لا تشركوا به شيئا، أن هذه تفسيرية، تفسيرية تفسر أكل، يعني أكل عليكم أن لا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية بدلا من مفعولا لحرم، لأن الله ما حرم أن لا نشرك، بل حرم أن نشرك. وقد قيل به، أي قيل أن مصدرية، ولكن على هذا القول تكون لا زائدة، تكون لا زائدة. نعم، ولكن القول الأول أصح أنها تفسيرية، أي أتل عليكم عدم الإشراك، عدم الإشراك بالله شيئا. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. فإن قلت كيف يصدق على نفس الشرك أنه حرام وعلى الإحسان أنه حرام؟ قلنا حرام تجنبه، حرام تجنبه، يعني يحرم عليكم أن تتجنبوا انتفاء الإشراك به، وأن تتجنبوا الإحسان إلى الوالدين. وإذا حرم ذلك صار ضده واجبا، فيجب إلى التوحيد والإحسان إلى الوالدين. وقول أن لا تشرك، ما دمنا أعربنا أن تخطيرية، فإن لا هنا ناهية، وهي أيضا، وهذا مما يرجح أن تكون أن تفسيرية لتتناسب الجمل، فتكون كلها طلبية. وبالوالدين إحسانا، ألا تقتلوا من شيء وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. لما ذكر حق الأصول الوالدين ذكر حق الفروع، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأنه هكذا في اللغة العربية. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله من إملاق، من هنا التغليب والسلبية، أي بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، يعني أنكم إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الآباء، وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد، والحكمة في هذا ظاهر، لأنه هنا قال من إملاق، فالإملاق حاصل، فبدأ بذكر الوالدين اللذين قد أملقا. وأما هناك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية الله فهم أغنياء. فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. نحن نرزقكم وإياكم